بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 14 في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني بذلك آية النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يمنعوه من ظلمه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي يلزموا طاعة الله عز وجل واعملوا بمرضاته، فإن فعلتم ذلك فإنه لا يضركم ضلال من ضل حينما يضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا يكون الإنسان بحال من الأحوال مهتديا مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإلا فإن الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله عز وجل على ألسنة الرسل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالإنسان لا يسلم بحال من الأحوال ولا ينجو عند الله تبارك وتعالى إلا إذا قام بهذه الفريضة على الوجه الذي أمره الله عز وجل به، وإلا فإنه لا ينفك من التبعة بحال من الأحوال. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا قمتم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثلتم، فلا عليكم بعد ذلك أن يضل من ضل، بمعنى أنكم أمرتموهم ونهيتموهم وعملتم بطاعة الله عز وجل، فيأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم لا تتحملون منها شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان مهتديا يعمل بطاعة الله عز وجل وهو مؤمن، وله أب على غير الإيمان أو له أخ على غير الإيمان، فإن ذلك لا يضره ولا ينقص مرتبته عند الله تبارك وتعالى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلموا كان الواحد يرى أباه على غير الإسلام، ويرى أمه على غير الإسلام، ويرى إخوته وعشيرته على غير الإيمان، فالله تبارك وتعالى أخبر أن ذلك لا يضرهم، لا يضرهم، لأن كل إنسان يرد القيامة بعمله. ونوح صلى الله عليه وسلم كان ابنه كافرا، وكانت امرأته على غير دينه، وكذلك لوط صلى الله عليه وسلم، ووالد إبراهيم تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام منه ولم يؤمن به، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فكون الإنسان له قرابات على غير الهدى والصلاح لا يؤثر ذلك في عمله وحاله ودرجته عند ربه تبارك وتعالى. هذا معنى الآية: لا يضركم ضلال من ضل إذا كنتم على استقامة وهدى، ولن تكونوا على استقامة وهدى إلا إذا قمتم بما افترض الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الآية يخطئ كثير من الناس في فهمها، ولربما يحتج بعضهم على من أمره بالمعروف أو نهاه عن المنكر يحتج بهذه الآية، يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. قل نعم عليكم أنفسكم، وإن من قيامنا بالعمل الذي يتعلق بنفوسنا أن نأمرك بالمعروف وننهاك عن المنكر، لأنه لا نجاة لنا إلا بهذا. ستأتينا يوم القيامة تتعلق برقبتنا تقول أنا جارك رأيتني لا أصلي وما أمرتني، أنا قريبك تراني أقارف المنكر ولم تأمرني ولم تنهني. نقول لا، لا بد من أمرهم ونهيهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.